فقررت قتله. فقال اتق الله، لماذا تقتلني؟ اخذ كل ما عندي فابيت الا قتله. فنظر الى حجله كانت على غصن فقال اشهدي ان فلانا قتلني بغير حق. قال فوضع الامير الراشدي ما كان في يده وقال اما والله لقد بلغت تلك الحجله شهادتها وقد عفوت عنك في قطع الطريق، اما في دماء المسلمين فلا. ثم قتله. معنا الآن فاصل أبي عبد الله ثم سنعود إن شاء الله لاستكمال الموضوع. فاصل ونواصل معكم إخوة الكرام بعد الفاصل إن شاء الله تعالى. أهلا وسهلا بكم إخوة المشاهدين. معنا أبي عبد الله قبل أن نواصل حديثنا حول الظلم، الأخ صخر من الأمارات. تفضل يا صخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مت عليك الدكتور عبد الرحمن والاستاذ الشيخ الفاضل عايض القلبي، حياك الله. واشهد الله اني احبكم في الله. حياكم الله. الله يبارك فيك. تفضل يا اخ فخر. دكتورنا العزيز عندي سؤالين على عجاله الدكتور عايض. تفضل. الاول اللي هو ما راي فضيلتكم دكتور عايض في الهجمه الشرسه من الشيعه التي وجهوها ضد الشيخ يوسف القرضاوي؟ نعم. هذا السؤال الأول يا أخ فخر. الثاني، أما السؤال الثاني، الحزب اللبناني الذي سمى نفسه بحزب الله، كلنا أتباع الله وكلنا حزب الله، يعني ألا إن حزب الله هم الغالبون؟ نعم. اتخذ هذا الاسم وانفرد به لوحده. بارك الله فيك. وشكرا لكم. شكرا أخ فخر. وإن كان اسم صخر جميل ترى يذكرنا به، وإن صخرا لتأتم الغلاف به كأنه عالم في ناره. شكرا لك يا صخر. شكرا لله. صخر من الامارات العربيه المتحده. انت سالت سؤالان. السؤال الاول الهجمه الشرسه على الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي، وهي من جهات ايرانيه اتهمت الشيخ الفاضل الجليل العلامه بانه عميل للماسونيه وعميل اليهود، ومعاذ الله سبحانه وتعالى، وهذا زور وبهتان من القول. فالشيخ الدكتور يوسف القرضاوي علم من علام المسلمين ومن علماء الكبار، وأثنى 80 سنة من عمره سلخا كله في سبيل الله دعوة وتصنيفا وتأليفا وجهادا ومحاربة لأعداء الملة. هذا زور ويأباه كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر، وهذا ليس منطق. والواجب على اللي صرح التصريحات أن يعرف من هو العميل الذي يتعامل مع المحتل في العراق، وله لهجتان وله وجهان وله لغتان وله موقفان، هذا معلوم. ثم إننا نقول الشيخ القرضاوي ما قال إلا الحق، فإن سبب يا إخوة يا مشاهدون سبب الغضب هذه على فتوى للشيخ وبيان لمصر وللعالم العربي جميعا، يقول لي لا أرضى أن يأتي تبشير بالمذهب الشيعي في بلاد السنة لتحويل السنة إلى شيعة، فإن مصر سنية ومصر حاول فيها الفاطميون لكن هيهات عادت إلى كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنا قلت إن نحن ندعو إلى التعايش السلمي وإلى الحوار وإلى التفاهم مع الإخوة الشيعة. وفي مقال في الشرق الأوسط يا عقلاء السنة والشيعة بينت ذلك، حتى شكرني بعض علماء السنة وبعض علماء الشيعة منهم الشيخ حسن الصفار بعقله واتزانه وحواره. وأذكر أنكم كما تعرفون يا أبو أسامة يعرف الإخوة جمعنا خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله في الحوار الوطني ومعنا الشيخ حسن الصفار، واتفقنا على سرق خطابات التحرير والتنديد ببعض واستعداء الناس وتشهيد الشباب، لأن هذا لا يخدم شيء. دم السني حرام، دم الشيعي حرام، يجب أن نعتصم بحبل الله جميعا وأن نتفاهم ونتحاور. لكن بالله عليكم لو ذهبت أنا والدكتور عبد الرحمن العثماوي مثلا ومعنا المشايخ إلى طهران وأتينا نقول نريد نسنن الشيعة في طهران ومهمتنا نسنن الناس ونبدأ في الحسينيات، افهموا يا اخواني ترى مذهب الشيعة باطل ومذهبنا نحن السنة حق، هل تتركنا ايران؟ هل تسمحوا لنا؟ فنحن نقول دعونا، نحن معجبنا عاوزين كذا، عاوزين نبقى سنة، نحيا سنة ونموت سنة. غالب العالم الاسلامي يا اخوة سنة، اكثر من مليار على مذهب السنة والجماعة، وانتم الشيعة ابقوا اذا اردتم ذلك. نحن نبين الحق وانتم تبينوا ما عندكم. وانا قلت يا اخوان مر على الخلاف بين السنة والشيعة قرون. ولكن ما اتفقوا، فما هناك حل ما هناك حل يا شيخ الا مثل ما يفعل الاعراب والبدو لا تصادم سيارتهم، ليس عندهم مرور ولا شيء وكل واحد صلح سيارته. انا قلت هذا كثيرا. نعم. لكن أما أن يصل إلى تخوين القرضاوي حاشا وكلا، والله هذه شهادة زور توقع ونبرأ إلى الله ويبرأ كل مسلم، بل هو له المحل وقد دافع عن الإسلام ودافع عن الدين، حتى دافع عن إيران في هجمة أمريكا، واعترض على الأمريكان أن يضربوا إيران، وقال ينبغي للمسلمين أن يهبوا هبة رجل واحد ضد العدوان الأمريكي سواء على العراق أو إيران. أهذا جزاء العلم الرمي القرضاوي هذا؟ اسمح لي يا أبو أسامة، حزب الله، حزب الله في الشيعي في لبنان اختصر الاسم واخذه واحتكره، ونحن جميعا حزب الله، نحن كل مسلم كل مؤمن سمانا الله حزب الله، ألا إن حزب الله هم الغالبون حزب الله هم المفلحون، فكل مسلم نحن مليار ونصف نحن حزب الله جميعا، فلماذا احتكر الاسم؟ وأنا قلت في انبيسي الليلة أيضا سألني سائل، حزب الله نشكره على مدافعة ومقاومة إسرائيل، لكن ننصح حزب الله والعقلاء من لا يحمل السلاح على اللبنانيين والمسلمين، لا يحمل السلاح على الناس في بيروت، لا يهدد أمن إخوانهم المواطنين الذين يؤمنون بالله وحتى المسيحيين في لبنان، يكون السلاح على المحتل والحرب على المحتل والكلاشنكوف على المحتل، ونرجو منه أن يجتمع عقلاءه فيغيروا هذا الاسم لأنه معنا حاصرونا، يعني يخرجونا من هذا الحزب، نحن كلنا حزب الله، ونأمل أن يراجعوا هذا الاسم، ونسأل الله نجمع شمر المسلمين ونوحد كلمتهم، وأنا مع العقلاء من السنة والشيعة في نزع الفتيل، فتيل العداوة وفتيل البغضاء. بارك الله فيك أبا عبد الله، ويعني أنت أشبه الموضوع بما تحدثت به، ولكن هنالك نقطة مهمة هي فعلا مسألة التفاهم، مسألة المعايشة المبنية على المصالح المشتركة. لكن أبا عبد الله، يعني نحن يجب ألا نعجب لما يجري بين الفينة والأخرى، لأن هنالك شئنا أم أبينا أسسا مختلفة بين المذهبين، يعني هذه ترى قضية التقارب وقضية دعوة الحوار مسألة فيها نظر إلا على التعايش، وهذا كما تعلم وارد أن نتعاون، أما ما يحصل من نتوءات وما يحصل من هجمات فسببها الاختلاف في الأصول، يعني في أصول مختلف عليها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا لما فيه الخير. من سام الساتم ماجستير في البدعة وأثره الدراوية، وقد قرأت المذهب الشيعي، وصلت إلى طهران وجلست فيه أسبوع مع المشايخ، وأعرف ذلك خلاف في الأصول، لكن لا يحملنا ذلك أننا نتقاتل، يبقون في ديارهم ونبقى في ديارنا، إن كان هناك تعايش سلمي مساعدة أمور نتفاهم عليها، نصد الغلاة من عندنا ومن عندهم، لا نسمح بالدم، لا نسمح بالقتل، لا نسمح بالإيذاء، لا نسمح بالتحريض. نعم، يعني مثلا أنت ذكرت حزب الله أيضا معاناة الإخوة في طرابلس، الآن عندهم معاناة شديدة جدا، فهذه مسائل، يعني نحن لماذا ركزنا على هذا الموضوع الآن والأخ صخر قد أدخلنا إليه من الأمارات، لأننا في حلقة الظلم، وهذا ظلم، هذا ظلم، يعني نعم، مثل سوريا، سوريا إخواني مهما قلنا، نقول سوريا سنية، سوريا هي بلد ابن تيمية، بلد العلماء، بلد الحفاظ، يعني نحن لا نستطيع ولا نجرؤ أن ندخل مثلا كربلاء وندخل النجف ونقول نغير مذاهب الناس من شيعة على سنة، ولا يسمح لنا بذلك، فسوريا والبلاد وغالب يعني البلاد الإسلامية 90%، ومصر، مصر أم الصمود والتحدي، هي بلد سني، إن كان فيها وجد بعض الناس وكذا، فلماذا نسعى القضية كبرى ونأتي إلى مساجد مصر ونحول شباب مصر أبطال العبور وأبطال العدوان الثلاثي ونحولهم إلى تشيء؟ لا، نبقى كما قلت في تعالي السلمي وكلنا نصبح سيارته. نسأل الله أن يوفقنا. نأخذ الأخ تركي من السعودية ثم نواصل أبو عبد الله. الأخ تركي تفضل. تركي، طيب الأخ تركي ذهب، سنعود إليك عبد الله، لكن خذ هذه العبارة الجميلة من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو من أشد المناوئين للظلم، يعني كما نعلم جميعا، يقول علي: والله لأن أبيت على حسك السعدان مسعدة، أو أجر في الأغلال مصفدة، أحب إلي من أن ألقى الله ورسوله يوم القيامة ظالما لبعض العباد، وغاضبا لشيء من الحطام، وكيف أظلم أحدا من أجل نفسي، تقصد النفس البشرية، من أجل نفس يسرع إلى البلا قفولها ويطول في الثرى حلولها. يعني ما أجمل هذا البيان من علي رضي الله عنه في رفض الظلم وهو معتمد على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا لم يكن علي عادل وأمثاله من أمة الإسلام فمن يكون العدل؟ هم أمة الإسلام، هم منائر الهدى، ونشهد الله على حبه وتوليه وأبنائه الحسن والحسين وسلالته وذريته الكريمة ونفاديهم بدمائنا، ونشهد الله على بغض من ناوأهم أو نقصهم حقهم. هنا مسألة أسامة في معنى الصلب المصر، نعم نعم نعم، المسألة ترى ما بنقول على متمك هذه العامية، بنقول إن شاء الله الكلام على ذلك يظل. معنى الأخت، من هي من مصر؟ الأخت نادية من مصر، تفضل يا أخت نادية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحقيقة أنا بشكركم على البرنامج الممتاز ده، الله يبارك فيك. في يعني كل يوم حاجة مهمة جديدة بنعرفها منكم. الله يبارك فيك. شكركم. بمناسبة الظلم، لأن الحلقة دي بتتكلم عن الظلم. نعم. أنا بتذكر كده من فترة كنت بعت رسالة عن طريق النت. أيوة. لشارون. وقلت له فيها رسالة عن الضباط في سورة البقرة الآية 114. فمر ساعتين، شهر، أسبوع تقريبا، يعني في مسافة شهر كده كانت في الجامعات. أيوة. والحال يعني انتهت إلى ما أنتم تعرفون. بارك الله فيك. عايز أقول إن ربنا سبحانه وتعالى بينهل ولا يهل. صحيح. وبجدد ثاني الرسالة بتاعتي من الله في سورة البقرة الآية 114. أها. بارك الله فيك. شكرا شكرا أختنا الكريمة. الكلام كان واضح مما تفضل. شكرا لأختنا، وشكرا أنك، أنا فهمت أنك دعوت عليه. نعم. وعلى شارون. نعم. ولك جزاءه، وأشكرك على تعهدك لكتاب الله عز وجل وغيرتك الإيمانية والإسلامية وثقتك في الباري سبحانه وتعالى أنه يقسم الظلم، ومن أشدهم ظلما هذا المجرم شارون، نسأل الله عز وجل أن يقسمه الله سبحانه وتعالى ويقسم أمثال من الظلمة. ما في شك. ما في شك. تفضل أبا عبد الله لنواصل. لا أبا أسامة، لما أتينا القصة وذكرتني أنت بقصة معاصرة. أخبرني أحد المشايخ من طلبة علم وهو حي يرزق الأهل، يقول عندنا في بلدتنا رجل كان عابد ورزق بنات، 6 أو 7 بنات، وليس لهم أولاد، ليس لهم إخوة البنات، يعني ليس لهم ولد هو الأب. وكان رجلا كبر في السن وأتته أمراض، وكان يصوم النهار ويقوم الليل، قالوا حمام في مسجد، وبناته كل على قدر من الجمال. وكان هناك يقول شاب من الجيران أذاه، يقول كلما خرج بهم تعرض لهم، كلما ذهبوا إلى المزرعة، وكان تضعف هذا الشيخ. فأتى الشاب هذا الكبير العابد شكى إلى أهل ما نفع، كلما يقول حتى إمام المسجد يقول وعظوه وكذا. وكان هذا يقول الشاب يقول فيه من الفسق والجبروت والعتو والكبر، قال يتصدى لهم عند الخروج، ويتصدى لهم عند الدخول، ويتصدى بالإذاء بالحركات بالإزعاج، وحرجوا أمام الناس. فقال هو الشيخ هذا الشاب لرجل بجانبه في المسجد، أنا طفح الكيل عندي، والله إني تظلمت ما قدرت، قال ثم دمع عينه، ولكن بذهب اليوم أخذ عمره إلى ملك الملوك في بيته. قالوا مدها، يقول كذا على منهجهم. قال انه ما يذوق العافية بعدها. قال فوالله انه احرم من بلدتنا، وذهب يعتمر. قال فلما طاف وانتهى من الطواف وصلى ركعتين في المقام، وقف عند المقام وبكى، قال واني يا ربي اني مستجيع بك، يا ربي ترى في لذت بك وفي بيتك، اسألك ان تقسم، اللهم لا تذيق طعم الشباب ولا طعم الذرية. قال ورجع، قال ورجع بحرامه، قال سلم عذاك، قال مدها ثاني مرة ففجر انه ما يذوق بعده. قال والله اني بكيت في بيت ملك الملوك، واني اتجهت الى بيت الكعبة. قال والله انه بعد فترة كان فسخن هذا الرجل تمارا بالشاب. قال ثم اتاه مثل اولي الاربة، ثم اتاه مثل الوهم في عقله مثل الخبال. قال وانه بلغ الثمان، والله ما تزوج زوجه وما انجب، وانه جالس في السكة، قال يمرون عليه الصباح يعطونه تميس ياكلها بيسرة، قال ويلاعب الاطفال وينجحون عليه للقرية، ويطارد السيارات الداخلة للبلدة، وأنه صار معتوها مهبولا مخذولا، وإن نشهد بذلك، وأنا والله نعرف اسم العالم الذي أخبرني وهو موجود الآن، فقدرته قديرة خاصة في بيته، ودعا عليه والتجأ إليه سبحانه وتعالى. إذا رفعت يد إلى الله سبحانه وتعالى تدعو في جلح الظلام. معنا الأخ علي من السعودية، تفضل يا علي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. كلمنا من الهاتف الله يحفظ. مساء الخير يا شيخ. يا مرحبا. ممكن أكلم الشيخ عايز؟ معك الله سهلا. نحبك بالله يا شيخ. أحبك الله من الحسنة فيه. يا شيخ عندنا مسؤول في دائرة حكومية حصل بعض الأمور فتوجه وقال مرؤوسيه طبعا من ناحية الظلم فقال بعض المرؤوسيه إذا منكم أحد ما يعرف متى يدعي على الظالم فيعطيني رقم جواله وأنا أدعي عليه في آخر ثلاثين في الليل. فوش رأيك يا شيخ؟ يعني كيف هو يقول إذا ما في أحد يعرف متى يدعى على الظالم؟ أي نعم. أيوة. وهو عليه سمات الالتزام يا شيخ. يعني هو يعني يقول اتصلوا بي أنا أعطيكم متى تدعون علي. هو يعني أي نعم. على نفسه. أي نعم. والله وهو هو عليه سمات الالتزام يا شيخ. بارك الله فيك. طيب. شكرا لك. شكرا لك. علي. اسمع علي. علي. الجواب على الفاصل. طيب. الأخوة وراء الفاصل ثم نعود إليكم. اهلا وسهلا بكم اخوه المشاهدين. ابا عبد الله انا افضل نجيب عن سؤال الاخ علي ثم عندنا ايضا رسائل من الاس ام اس ونذكر الاخوه المشاهدين بالرقم الذي سيظهر على الشاشه امامهم. تفضل الاخ علي. شكرا لك يا اخي. ان كان هذا الاخ قال على سبيل السخريه والاستهزاء هذا الذي فهمت يا شيخ. اسال الله ان يهدي قلبك لان يعني هذا جراه زائده يعني معنى ذلك انه يعني يجاهل الله بالمعصية. لأن الواجب على المسلم إذا أخطأ حتى لو ظلم أن ينكسر وأن يندم وأن يتوب وأن يبكي وأن يراجع نفسه. هذا ملك الملوك قصم الجبابرة الذين هم أقوى وأكبر وأعظم في التاريخ. حتى أن الغزال يوم يبدأ في الإحياء في البعض يقول سبحان الملك الحق الذي كسر بالموت ظهور الأكاسرة وقصر بالفناء آمان القياصرة وهدى عناق الجبابرة حتى أرداهم في الحافرة. تجلى في غلا حتى يقول سبحانه وتعالى لمن الملك اليوم لله الواحد القهار قام يقضان يوم العرض الأكبر. يا أخي فالواحد القهار ينبغي أن يخاف وأنا يجتنب الظلم وأن تتوب إلى الله مما قلت فإنه سبحانه وتعالى لا يتعظم شيء ولا يمزح في هذه الجوانب الشرعية. أنا أحذر الأخوة رجال ونساء لا يقترون الجوانب الدينية في المزح وبعضهم يا أخي في سفه وبعض الحب يتجرى فنسأل الله يتوب عليهم جزاء المسلمين. أيضا أبا عبد الله يعني أنا أقول للأخ علي ليتكم تحذرون الأخ لأنه كلام خطير الحقيقة يعني عليه سواء في الدنيا والآخرة. في نقطة أنا أريد أن نشير إليها قبل أن نتناول الرسائل ألا وهي قضية العقاب. يعني بعض الناس يمكن يظلم مرة مرتين ثلاث فما يأتيه العقاب فيبدأ فعلا يستمر الأمر ويسخر بالناس. لكن أين هو العقاب الآخر وهو العقاب الأشد والأعظم؟ لن تضيع دعوة المظلوم عند الله سبحانه وتعالى والظلم سيعاقب عليه الإنسان. بل بالعكس أحيانا العقاب في الدنيا يكون من باب تذكير الإنسان أن يراجع نفسه ويعود إلى الله عز وجل. معنا مجموعة رسائل أبا عبد الله هنا في من الاس ام اس ليتنا نتناولها يعني. السلام عليكم. الشيخ عائض والشيخ الدكتور عائض والدكتور العثماوي يجمع لك طبعا بين الشيخ والدكتور وأنا الدكتور طبعا هذا أنا الدكتور الشيخ وأنت الشيخ الدكتور والدكتور العثماوي لي طلب عند الأديب العثماوي وهو أن يحلني لأنني سببته وشتمته يوم أن كنت في المرحلة المتوسطة بحيث كنا في مادة النصوص نحفظ نص من كتابته فتضايقت وسبيته. أحلك الله وأباحك مثل ما أباح شوف يا أبو اللسان ماشي من القلب لا لا يعني وراء هذا الضحك أكيد صافي ونحن والله نتصدق به أبدا. ذكرت في حلقة ماضية أنني في رمضان قبل الماضي قد أبحث كل من الحمد لله. أنا أختكم في الله مشاعل من الطائف أريد منكم الدعاء لي بأن يرزقني الله بزوج صالح. اللهم أمين. اللهم نسأل الله في العشر الأواخر. وهذه دعوة صالحة لأنها يعني إن شاء الله تبني بيت مسلم. السلام عليكم. إلى الدكتور عبد الرحمن أريد أن أطلب منك طلب من جازان تريد منك هدية بمناسبة العيد مقطع من قصيدتك حبيبة البحر جازان وبإذن الله. هذا الموضوع موضوع الزواج أبا عبد الله دائما تشير إليه إشارات غير جيدة فيه. هنا سؤال موجه من أحد الأخوة المشاهدين الأخ أبو عبد الله يقول ما معنى كلمة أوفاد لأنه يكتب يبدو في التعريف في الشاشة المشرف على موقع أوفاد فما معنى كلمة أوفاد؟ أوفاد أخي الكريم هي جمع وفد والوفج المرتفع من الأرض، يعني المكان المرتفع جمعه أوفاز. دين بأدب وأدب بدين، هذه رسالة من الأخ أحمد الغامدي. هذا ما ينطبق على هذا الإشعاع الديني الأدبي الذي آمل أن يستمر مع استمرار هذا البرنامج. السلام عليكم. من الأخ أحمد الغامدي، تعلق عليها بعد ما انتهي يا بعد الله. يا واحدة واحدة. طيب تفضل. مشكور على الاسم وفاز، أحسنت أنك فسرته مثل مريض هو. الذي بقينا 10 سنوات لا نعرف ما معنى مطعم مريض. أي نعم. وأما أنا فأتبسم وأضحك لأنك تستانس إذا ذكرت الجوال. تهلل وجهك. تهلل وجهك ويبدأ دعاءك من القلب. نعم. هذا. وكيف نفعل ذلك بعد الله؟ يعني والحياة كذا. وسامحونا بحقنا واحترام حقنا والبرنامج معاك نحبه. نعم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب يمزح مع أصحابه عليه الصلاة والسلام، وكان يحب البسمة ويقول تبسمك ويجعلك صدقة. ونريد والله الخير للجميع بدل واحد الأحد. بل إنني أقول للإخوة، ترى أنا والأخ الدكتور عايض لو أننا نستسلم لنفسينا لا رأيت بشيء آخر الحقيقة، ونسأل الله أن يجعل محبتنا خالصة وجه كريم. ثم إن أبا عبد الله ترى سيد الطرفة، يعني يمكن بعض الناس يرى أبا عبد الله واعظا وكمنذر جيش صبحهم ومساهم وما يعلم عن النكت التي أحب الطرفة والنكت، لكن في حدود. وتعرف ان حبنا وصداقتنا 20 سنة، فنحن في اندماجنا هذا ليس وليدة الساحة. لا لكن نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل محبتنا خالصة لوجهه. يا شيخ، هل يجوز ان ابيع كليتي حتى اخرج ولدي من السجن، علما ان اباه هو الذي سجنه لانه اخذ منه مبلغ، وكان هدفه من اخذ المبلغ الزواج، وابوه مصمم على عدم خروجه الا اذا دفع المبلغ، علما ان الولد غير موظف؟ هو انت يا ابو سامة بجيب لانك تعرف ان طبيعة البرنامج طبيعة علمية ادبية اجتماعية، لكن مدام عرض السؤال فلا يجوز هذا ان تبيع الكلية. هي امرأة لا تبيع الكلية ولا شيء من اعضائك، والله سبحانه وتعالى سوف يفرج عن ابنك باذن الواحد الاحد. عليك باللجأ والدعاء في هذه الليالي والصدقة ولا تجد شيء من بارك الله فيك. طيب الاب لو وجهت اليه كلمة في هذا الشهر الفضل، الاب صلى الله سبحانه وتعالى يهدي قلبه، وأرجو أن تحس يعني بالمسؤولية، وأن قطعة من قلبك ومن كبدك في السجن، وأن هذا الإبن الذي تخرجه أولى ببرك من سائر الناس، وأن المال الذي يعني لا يبارك في المال الذي أنت تدخر وتبخل به عن إخراج هذا الإبن. أرجو أن تراجع نفسك، عسى الله أن يهديك الجادة وإلى الطريق المستقيم، وعسى الله يلين قلبك ويجعل فيه رحمة لإبنك الذي أولى الناس بأن ترحمه. نعم بارك الله فيك عبد الله. معنا الأخ عبد الله من السعودية، تفضل يا أخ عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أولا أحب أن أهني أبنك على الفكرة الوطنية الإسلامية، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين والنائب الثاني والشعب الكريم، وأسأل الله أن يديم النعمة علينا. وأحب أن أهديكما أيها الشيخين هذين البيتين. تفضل يا أخ. سلاما من قصيم الخير أدني، إلى القمرين عثماوي وقرني، نحبكما وما في الحب عيب، إذا في الله كان الحب أعني. جزاكم الله ألف خير على ما تقدمانه في هذه الليالي المباركة، وأشكر الشيخ عائض أبا عبد الله على ما يصفنا به دائما بكلامه السبيل وبأسلوبه الذي ليس له مثيل. أود أن أقترح اقتراح بسيط، جوزي أستاذين الفضلين أن تعلق على اقتراح هذا، ألا وهو نحن مقبلون على عام دراسي جديد يحمل في طياته أكثر من 30 أسبوعا، فما رأيكما لو قسمت الأسابيع لإنعاش الأخلاقيات الثانية النبيلة بحيث لا تؤثر على التحصيل العلمي، فيكون على غرار مثلا أسبوع الشجرة والنظافة أسابيع مواصبة لها كأسبوع للوقت وأسبوع للصدقة وأسبوع للصدق وأسبوع لبر الوالدين وهكذا. بارك الله فيك. وهكذا من الأخلاقيات التي نحن في أمس الحاجة إليها، والتي للأسف أراها توأد في ظل غياب الوعي واستحال البديل المستورد الذي يبث من كل حدث وصوب. وشكرا جزيلا لكم. بارك الله فيك. شكرا يا عبد الله وبارك الله فيك، جزاك الله خير. شكرا يا عبد الله وشكرا لأهل القصيم، وسلام من أنا والشيخ دكتور عبد الرحمن لكل فرد وكل إنسان في القصيم الغالية، ونشارك أخي في التحية. وأرسلنا بيتين، وأنا أقول له قد قلت هذه من قصيدة لما ذهبت إلى القصيم في حفل كبير، وكان الشيخ العلامة بن عثيمين حاضر وألقى كلمة في ذاك اليوم في بريدة، كان يوم مشهودا لم تغرب نجومه. قلت قل للرياح إذا هبت غواديها، قل للرياح إذا هبت غواديها، حي القصيم وعانق كل من فيها،